استلفت مبلغا من المال من أجل الاستثمار في شيء في تجارة معينة، فهل علي من عليه الزكاة في هذا المال، أنا أم الذي استلفته منه؟ أليس الزكاة في أليس المال في يدك؟ أي نعم. ألست تبيع فيه وتشتري؟ نعم. ألست لو تموت ورثه الورثة إذا لم يكن عليك دين؟ نعم. إذا أنت تزكي. والرجل الذي استلفته منه؟ أما الرجل الذي استلفته منه فإن كنت لا تستطيع أن توفيه فليس عليه زكاة. خير إن شاء الله. وإن كنت تستطيع أن توفيه فعليه الزكاة. خير إن شاء الله.